هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟ لا حرج. اعتمر الإنسان عن غيره لهو يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه لهو يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، حاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين كبار السن، يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيره لا بأس. المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه. والحج مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر، وما بقي فهو وما زاد بعد هذا فهو سنة وتطوع. فإذا اعتمر الإنسان عن غيره، عن أمه أو أبيه ثم حج عن نفسه فهو متبع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متبع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.